من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير سورة المباركة سورة الإسراء حتى وصلنا إلى قوله تعالى وما منع الناس الآية يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا يقول الله سبحانه وتعالى مبينا لرسوله صلى الله عليه وسلم يعني أن أكثر الناس لا يؤمنون بما أنزل إليك يقول وما منع الناس أن يؤمنوا وما منع الناس المراد أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يؤمنون وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى من ربهم لما جاءهم الهدى أن يؤمنوا ما منعهم إلا أن قالوا إلا قولهم إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا هذا استهزاء وتحكما واستخفافا وعتوا وعنادا إلا أن قالوا بعث الله بشرا رسولا يعني كيف يكون بشر رسول يعني ينبغي أن يكون ملكا أما الرسول فلا هذا استنكاف واستكبار وعتو وجحود لأمر الله سبحانه وتعالى يقولون هكذا ثم الله سبحانه وتعالى بيّن كون الرسول بشرا إلى الناس قال قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين على كونهم مطمئنين لا يخافون شيئا يعني ماذا لنزلنا عليهم ملكا رسولا لماذا لأن الجنس بالجنس آنسوا وأفهموا وأليقوا فلذلك لو كان في الأرض ملائكة ما نرسل إلا ملكا عليهم فذلك أيضا ما نرسل إلى البشر إلا بشرا مثلهم لماذا لأنه من جنسهم يألفونه ويفهمون قوله ويفهمون مراده ويستبشرون به لكن هؤلاء بالعكس جحدوا وعتوا عتوا كبيرا قال ملك الرسول يقول تعالى اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم آمين يقول تعالى وما منع الناس أي أكثرهم أن يؤمنوا ويتابعوا الرسل إلا استعجابهم من البشر رسلا كما قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وقال تعالى ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا وقال فرعون وملأه أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون وكذلك قالت الأمم لرسلهم عليهم السلام إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين والآيات في هذا كثيرة ثم قال تعالى منبها على لطفه ورحمته بعباده أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم ليفقهوا عنه ويفهموا منه لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته، ولو بعث إلى البشر رسولا من الملائكة لما استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولهذا قال هاهنا: لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، أي كما أنتم فيها، لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، أي من جنسهم، ولما كنتم أنتم بشرا، بعثنا فيكم رسلا منكم لطفا ورحمة. خلاصة القول: إن هؤلاء أهل مكة المشركون ومن دان بدينهم استكبروا وعتوا على الله سبحانه وتعالى، وذلك أنهم قالوا: كيف يرسل إلينا؟ إذا كان أراد أن يرسل إلينا يرسل لنا ملكا، ما يرسل إلينا بشرا، محمد صلى الله عليه وسلم. فاستخفوا به وأطاعوا هوى نفسهم والشيطان، فرد الله عليهم فقال: إنما أرسلنا بشرا إلى البشر ليتم الغرض، ليتم الأمر ويستتب الأمر، وذلك أن البشر بالبشر آنس به ويعلم ويفهم منه ويخاطبه وكذا. ولو جعلناه ملكا إذن يعني لما فهموا مراده، لما فهموا كلامه، مخاطبته، لغته، فهذا هو السبب. ولو كان في الأرض ملائكة لأرسلنا ملكا كما يتناسب معهم، هذا هو هذا. وكل الرسل لما جاءوا بالبينات الواضحة قالت رسلهم: أنؤمن لبشرين مثلنا كقوم فرعون ونحو ذلك، كلهم ردوا بهذه يعني بهذا السبب، وهو مجرد تكبر وعناد وليس مبنيا على أساس. ولذلك الله سبحانه وتعالى فند رأيهم وقولهم ذلك بهذه الآية الكريمة. نعم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: أنت لا تحتاج إلى شاهد، والكفى بالله شهيدا يشهد لك على صدق نبوتك وأنك من يعني رسول من عند الله، ما تحتاج إلى شاهد آخر. والكفى بالله شهيدا بيني وبينكم يشهد علي بالإبلاغ ويشهد عليكم بالجحود والعناد. كفى الله شهيدا معناه، وإنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي عالما ببواطن الأمور كما يعلم ظواهرها. هكذا الله سبحانه وتعالى يكفي كفى بالله شهيدا، ما يحتاج إلى شهود يعني أخر. نعم. يقول تعالى مرشدا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الحجة على قومه في صدق ما جاءهم به: أنه شاهد علي وعليكم، عالم بما جئتكم به، فلو كنت كاذبا عليه انتقم مني أشد الانتقام، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وقوله إنه كان بعباده خبيرا، وقوله إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي عليم بهم، بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية، ممن يستحق الشقاء والإضلال والإزاغة. ولهذا قال، يعني معنى ذلك خلاصة الأمر أن الله سبحانه وتعالى يعني بيّن لرسوله صلى الله عليه وسلم: أنا كافيك وأنا شاهد لك، وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم، لو كنت ما يعني كذبت عليه لانتقام مني، وكما ينتقم منكم بتكذيبكم إياي. فلأن الله سبحانه وتعالى يعلم الظاهر والباطن، يعلم من يستحق الهداية والرشد والرشاد ومن لا يستحقها، فيعامل كلا بما يستحقه. نعم. ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يقول الله سبحانه وتعالى مكملا للآية السابقة للآية الكريمة السابقة: ومن يهدي الله فهو المهتدي. من أراد الله هدايته يهديه فهو المهتدي، المهتدي من هداه الله. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، أولياء ينصرونهم ويهدونهم إلى الحق من دون الله سبحانه وتعالى لن يجدوا أبدا. ونحشرهم يوم القيامة هؤلاء المجرمين المشركين المعاندين للحق، نحشرهم يوم القيامة أعمى، نحشرهم يوم القيامة على وجوههم، أي نمشيهم على وجوههم كما أمشيناهم في الدنيا على رجلي. قال: عميا على كونهم أعمى، عميا، وبكما على كونهم بكم جمع أبكم لا يتكلم، وصم جمع أصم أي لا يسمعون. يوم القيامة هكذا يحشرون إلى جهنم، وهم جهنم أي مصيرهم جهنم التي هي النار السعير. كلما خبت أي كلما طفئت وهدأ سرعاني لهبها فزدناهم سعيرا أي توقدا وحرارة، هذه هي مأواهم، فليعلموا ذلك. وهذا وعيد شديد على المشركين ووعد وتأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول تعالى مخبرا عن تصرفه في خلقه ونفوذ حكمه وأنه لا معقب له، بأنه من يهده فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه أن يهدونهم، كما قال: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقوله: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، وأخرجاه في الصحيحين. وقوله: عميا أي لا يبصرون، وبكما يعني لا ينطقون، وصما أي لا يسمعون، وهذا يكون في حال دون حال جزاء لهم كما كانوا في الدنيا بكما وعميا وصما عن الحق، فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه. مأواهم أي منقلبهم ومصيرهم جهنم كلما خبت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سكنت. وقال مجاهد: طفئت. زدناهم سعيرا أي لهبا ووهجا وجمرا، كما قال: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، لما سمعوا هذه الآية قالوا: كيف يمشي الكافر على وجهي؟ ما معقول هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يقدر الله الذي أمشاه على رجليه أن يمشيه على وجهه؟ لا بد أن يمشيه على وجهه بكما عميا وبكما صما كما كانوا في الدنيا كذلك، لأنهم بكم لا يتكلمون الحق بالحق، عمي لا يبصرون الحق، صم لا يسمعون الحق، كذلك جزاء وفاقا يحشرهم الله تعالى هكذا. وهذا كما تنص الآيات الأخرى يدل على أنه في بعض الأوقات في القيامة، ليس دائما، إنما يعني يحشرون كما خلقوا، ثم بعد ذلك يتكلمون أيضا ويخاصمون ويخاصم بعضهم بعضا ويكلمون ربهم، وهكذا في بعض المواقف، وفي بعض المواقف عمي بكم صم. نعم. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك المذكور من هذا الجزاء، عم بكم صم، حاشرهم كذلك كلما خبز إنهم سعيرا، هذه الوقائع وهذا العذاب لماذا؟ جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا الكونية وآياتنا الوحية وآياتنا القرآن، لأنهم كفروا بذلك. وقالوا ماذا قالوا؟ أإذا كنا عظاما، هل بعد كوننا عظاما ورفاتا أي فتاتا مكسرين موتا يعني ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، استبعادا وتعجبا من وقوع المعاد الجسماني والروحي. فهذا هو سبب يعني تعذيبهم بهذا العذاب العليم. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا سبب تكذيبهم، سبب تعذيبهم بهذا العذاب، قال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، على أن يخلق مثل هؤلاء ويعيدهم في الآخرة. هذا ألم يعلموا ذلك؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يعجز عن شيء من ذلك. قال وجعل لهم أجلا في الدنيا، أجلا مؤقتا لا ريب فيه، أي لا بد من وقوعه ذلك الأجل يعني أيام قلائل، ثم يموتون ويحشرون يوم القيامة. قال فأبى الظالمون إلا جحودا يعني بالآخرة، إلا جحودا بالقرآن، إلا جحودا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهم لا يقبلون ذلك، وسوف نجازهم جزاء وفاقا. نعم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا، أي إلا جحدا. نعم. يقول تعالى هذا الذي جازيناهم به من البعث على العمى والبكم والصمم جزاؤهم الذي يستحقونه، لأنهم كذبوا بآياتنا أي بأدلتنا وحججنا، واستبعدوا وقوع البعث، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أي بالية نخرة أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أي بعدما صرنا إلى ما صرنا إليه من البلا والهلاك والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية. فاحتج تعالى عليهم ونبههم على قدرته على ذلك بأنه خلق السماوات والأرض، فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك، كما قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى الآية، وقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال ها هنا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، أي يوم القيامة يعيد أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى كما بدأهم. وقوله وجعل لهم أجلا لا ريب فيه أي جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلا مضروبا ومدة مقدرة لا بد من انقضائها، كما قال تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود. وقوله فأبى الظالمون أي بعد قيام الحجة عليهم إلا كفورا، أي إلا تماديا في باطلهم وضلالهم، إلا جحودا لذلك، يعني معنى ذلك أنهم جحدوا وما استفادوا من الآيات كلها. نعم. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أن الإنسان بخيل، خلق يعني طبيعته هكذا إلا ما شاء الله. يقول قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، لو ملكتم خزائن الله سبحانه وتعالى، إذا كان كذلك لأمسكتم خشية الإنفاق، لبخلتم خشية الإنفاق خشية أن ينفد ذلك، هكذا طبيعتكم يعني. وكان الإنسان قتورا أي مقترا بخيلا يعني لا ينفق يعني لخوفه من الإقتار من الإنفاق، هكذا طبيعتهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهؤلاء ينفقون أموالهم في سبيل الله. نعم. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد لو أنكم أيها الناس تملكون التصرف في خزائن الله لأمسكتم خشية الإنفاق أي الفقر، أي خشية أن تذهبوها، مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبدا، لأن هذا من طباعكم وسجاياكم. ولهذا قال: وكان الإنسان قتورا أي بخيلا منوعا. وقال الله تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لو أن لهم نصيبا في ملك الله لما أعطوا أحدا شيئا ولا مقدار نقير. والله تعالى يصف الإنسان من حيث هو إلا من وفقه الله وهداه، فإن البخل والجزع والهلع صفة له، كما قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه السر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز، ويدل هذا على كرمه وجوده وإحسانه. وقد جاء في الصحيحين: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. والآية الكريمة تحدثت عن بخل الإنسان، وهذا كما بين في آية أخرى معناه أنه قاصر على الكفرة والمنافقين. وأما المؤمن فإنه ينفق في سبيل الله، كما قال يعني قال في آية أخرى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، ما في صبر، وإذا مسه الخير منوعا بخيل، إلا الذين آمنوا يعني. وبين أنه استثنى من ذلك هؤلاء فإنهم ينفقون في سبيل الله. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. يقول الله سبحانه وتعالى هذه الآيات الكريمات هذه تهديد لهؤلاء المشركين ووعد للمسلمين وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما نثبت في نبص عليك من أنباء الرسل ما نثبت في فؤادك، هذا هو تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهؤلاء تهديد، كما حل بقوم موسى الذين جحدوا نبوته وعصوه، كذلك ستحل عليكم نقام الله سبحانه وتعالى. يقول: ولقد آتينا موسى بني إسرائيل موسى يعني 9 آيات بينات أعطيناه 9 آيات، وهذه 9 آيات هي يعني علامات نبوته ومعجزاته 9 آيات. وقد فسرت تلك 9 في 9 آيات متفرقة، منها العصا واليد، 2 العصا واليد، والخمسة في محل واحد. قال يعني ما فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم، خمسة. إذن صارت مع هذه الاثنين سبعة، والعاشرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ولقد يعني أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات إلى آخره. فهذه تسع آيات، تسع آيات السنين ونقص الثمار وكذا، فتكون تسع آيات. فهذه هي التي عناها في هذه الآية المباركة، يقول: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، أي واضحات الدلالة لا تخفى ولا تلتبس على أحد. قال: فاسأل بني إسرائيل. فإذا كنت تريد أن تسأل وتتأكد من قبلهم، اسأل بني إسرائيل. إذ جاءهم أي موسى عليه السلام بهذه الآيات التسع، فقال له فرعون، فرعون قال لموسى عليه السلام مع هذه الآيات: إني لأظنك يا موسى مسحورا، مغلوبا على عقلك، مسحور، أصابك السحر، مجنون، يعني أنت مجنون. هكذا وصفه فرعون وهو المجنون. قال موسى عليه السلام ردا عليه: لقد علمت يا فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي آيات بينات واضحة الدلالات. يعني لقد علمت. من أين علم موسى؟ لأن من قامت عليه تلك الحجج لا يمكن أن يتخلف في قلبه شيء يعني من اليقين بأن هذا أرسل من عند الله سبحانه وتعالى. ففرعون يقين إنما هو يعني جاحد جحده وعتوه. ولما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. استيقنتها أنفسهم، فرعون وقومه مستيقنون بأن موسى على الحق وأن ما يقوله حق وأن هذه الآيات كلها دلالة على ذلك، لكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني استيقنتها أنفسهم ولكنهم جحدوا يعني ذلك، تلك الآيات. ولذلك قال لهم: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا لجحدك أمر الله سبحانه وتعالى بعد قيام الحجة عليك وقد قامت عليك الحجة. قال: مثبورا. فأراد، فماذا فغايتما هنالك؟ واصل في الحاج الضرر من موسى وقومه، فأراد أن يستفزهم من الأرض، أن يخرجهم من أرض مصر ويطردهم من بلدهم، أن يستفزهم من الأرض. فأغرقناه، فكانت النتيجة الإغراق. فأغرقناه أي فرعون ومن معه جميعا، ولم يبق أحد منهم، فبقيت الدار خالية لبني إسرائيل. ولذلك قال: وقلنا من بعده، أي من بعد إغراق فرعون وقومه، لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أي أرض مصر، أنتم أحرار. لأنه أراد أن يخرجهم منها، فأخرجه الله سبحانه وتعالى بإغراقه في البحر، فبقيت الأرض خالية. فقال الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يسكنوا مرتاحين فيها: لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي مجموعة. معنى ذلك: سنبعثكم في الآخرة بعد أن تموتوا وتهلكوا منها جميعا. نعم. يخبر تعالى أنه بعث موسى عليه السلام بتسع آيات بينات، وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون، وهي العصا واليد والسنين والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. وهذا القول ظاهر جلي حسن قوي، أي ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لها كفروا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وما نجعت فيهم. فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك ما هذا سألوا. هو وهذا هو التهديد، معناه أن هؤلاء فعلنا بهم هكذا، لأننا أرسلنا موسى بتسع آيات بينات، فلما يعني حاجهم وخاصمهم أبوا وعاندوا فأغرقناهم، هذه النتيجة. ولو يعني هذه الآيات التي تطلبونها من محمد صلى الله عليه وسلم، مرة يقولون هكذا

بالصدق أنزلنا القرآن، ما في كذب، إنما هو صدق، وبالحق نزل، ونزل متلبسا ملتبسا مشتملا على الحق، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ما أرسلناك إلا للبشارة والنذار، هذه وظيفتك، ليس عليك، ما أنت عليهم مسيطر، أما التسلط عليهم هذا لله سبحانه وتعالى، أنت ما ليس عليك إلا وظيفتك البشارة والنذار، البشارة لمن آمن بك والنذار لمن خالفك، هذه وظيفتك، وما تكلف أكثر من ذلك، بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال وقرآنا فرقناه، قرآنا فرقناه يعني فرقنا بين نزوله، يعني مفرقا، ما أنزلناه مرة واحدة، فما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما إن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العز يعني في ليلة القدر، ثم فرق في 23 سنة بحسب المصالح وبحسب الحاجة، وهكذا فرقه الله سبحانه وتعالى. قال فرقناه لتقرأه على الناس على مكث على تؤادة ومهل، ولا تستعجل عليهم، ليحفظوه ويتدبروه ويؤمنوا به، هذه حكمة تنزيله مفرقا. ولو شاء الله لأنزله مرة واحدة، ولكن هذا يصعب على الناس ويشق على الناس، فأنزله مرتلا يعني مفرقا. ونزلناه تنزيلا، أي نزلنا القرآن تنزيلا، تنزيلا كاملا، بحيث لم يبقى من التشريع شيء خارجه. نعم. يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز وهو القرآن المجيد أنه بالحق نزل، أي متضمنا للحق، كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أي متضمنا علم الله الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه. وقوله وبالحق نزل، أي ونزل إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم محفوظا محروسا، لم يسب بغيره ولا زيد فيه ولا نقص منه، يعني نزوله نزول ما فيه لبس، حينما نزل من السماء إلى الأرض ما اختلط به طرهات والأباطل الشيطان، وإنما هو منزل محفوظا بملائكة الكرام. نعم. بل وصل إليك بالحق، فإنه نزل به شديد القوى الأمين المكين المطاع في الملأ الأعلى. وقوله وما أرسلناك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا مبشرا لمن أطاعك من المؤمنين ونذيرا لمن عصاك من الكافرين. وقوله وقرآنا فرقناه معناه فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا منجما على الوقائع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما لتقرأه على الناس، أي لتبلغه الناس وتتلوه عليهم على مكث، أي مهل. ونزلناه تنزيلا، أي شيئا بعد شيء. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يقول الله سبحانه وتعالى قل يا محمد لهؤلاء الناس آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن شئتم آمنتم وإن شئتم كفرتم، يعني سواء هذا أو هذا، فإن القرآن حق ومشتمل على الحق ونزل بالحق، وفرقناه تفريقا للحكمة التي ذكرت من قبله. فيقول الله سبحانه وتعالى قل آمنوا أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم، ومما يشهد على حقية القرآن وصدقه من سبق من الأمم السابقة من أصحاب الإنجيل ومن أصحاب التوراة، فإنهم يشهدون لهذا، إن الذين أوتوا العلم من قبله أي من قبل القرآن أصحاب الكتب السابقة إذا يتلى عليهم القرآن الكريم يخرون الأذقان، أي يعني يقعون على أذقانهم وسجدا على كونهم ساجدين، يعني معناه لحقيته يؤمنون به ويسجدون ويخضعون له. ويقولون سبحان ربنا تنزيها لربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، إنه كان إن مخففة من الثقيلة، إنه كان وعد ربنا لمفعولا لا يتخلف عما وعد به. وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى. ويخرون الأذقان، هذا كرره للتأكيد، ويخرون الأذقان يبكون على كونهم باكين ويزيدهم خشوعا، أي خشوعا في قلوبهم. هكذا فمعنى ذلك إن هؤلاء الذين سبقوا هذا القرآن الكريم يشهدون لحقية القرآن وأنه من عند الله سبحانه وتعالى، فلا تهتم بهؤلاء الكفرة الذين يجهدون القرآن. نعم. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذا القرآن العظيم، آمنوا به أو لا تؤمنوا، أي سواء آمنتم به أم لا، هو حق في نفسه، أنزله الله ونوه بذكره في سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسله عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال: إن الذين أوتوا العلم من قبله، أي من صالح أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ويقيمونه ولم يبدلوه ولا حرفوه، إذا يتلى عليهم هذا القرآن يخرون للأذقان جمع ذقن، يخرون للأذقان جمع ذقن، وهو أسفل الوجه سجدا، أي لله عز وجل شكرا على ما أنعم به عليهم من جعله إياهم أهلا إن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه الكتاب صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقولون سبحان ربنا، أي تعظيما وتوقيرا على قدرته التامة، وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وقوله ويخرون للأذقان يبكون، أي خضوعا لله عز وجل وإيمانا وتصديقا بكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويزيدهم خشوعا، أي إيمانا وتسليما، كما قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يقول الله سبحانه وتعالى ردا على هؤلاء المشركين الذين أبوا أن يسموا الله سبحانه وتعالى بالرحمن، قالوا: ما نعرف إلا رحمن اليمامة يريدنا مسلمة الكذاب، فجحدوا اسم الرحمن لله سبحانه وتعالى. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، لما جرى هناك المكاتبة ودعا علي أن يكتب، فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: لا، لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ما نعرف الرحمن هذا إلا رحمن اليمامة، اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب قبل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب لهم ما يقولون، يعني ما يضر هذا. فأنزل الله تعالى ردا على ذلك: الله اسمه، الرحمن اسمه، له الأسماء الحسنى، لماذا تجحدون ذلك؟ قل ادعوا الله، ادعوا الله سبحانه وتعالى باسمه بهذا اللفظ، أو ادعوا الرحمن، أيما أي اسم تدعو يعني فهو حسن، أي اسم تدعو مما سمى الله به نفسه فهو حسن، ودليل هذا هو أيما تدعو جواب الشرط مقدر فهو حسن. وقوله تعالى فله الأسماء الحسنى دليل الجواب، فلأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، أسماء الحسنى وهي 99 اسما، فهذه كلها اسم لله سبحانه وتعالى، فكيف تجحدون هذا الرحمن وهو من أسمائه الحسنى؟ فالله سبحانه وتعالى أبطل دعواهم ورد عليهم وفند رأيهم الباطل. قال فلله الأسماء له الأسماء الحسنى. ثم ولا تجهر، وهذه سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه في مكة، فإذا سمع المشركون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فيعني يفترون على الله الكذبة ويسبون الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك حتى لا يسمعه المشركون ويسب الله ويسب جبريل ويسب القرآن، يعني لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تسر بها كذلك أيضا حتى لا يسمع أصحابك، يعني وابتغي بين ذلك أي بين الجهر والإصرار سبيلا أي طريقا بحيث إنك توصله إلى أصحابك ولا يسمعه المشركون. إذن يكون وسط، يعني معناه لا تجهر مرة بحيث يسمعه المشركون من بعيد، ولا تخافت حتى لا يسمع الصحابة الذين يوصلون معك حتى يحفظوا القرآن. فأمره الله سبحانه وتعالى أن يسر سرا بحيث يعلمه ويفهمه من اقتدى به صلى الله عليه وسلم أو من قرب منه صلى الله عليه وسلم. وهذا ولذلك يعني قال في آية أخرى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، سبوا الله سبحانه وتعالى إما يعني مباشرة وإما بالوسائل فكلها محرمة على الأمة على الناس. قال ولا تجهل سبيلا وقل الحمد لله، قل الحمد لله الذي أنزل القرآن الذي أنزل التشريع الذي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يتخذ ولدا لم يتخذ ولدا كما يدعي هؤلاء الملائكة بنات الله، هذا افتراء على الله. ولم يكن له شريك في الملك، في ملكه ليس له شريك يشاركه في ملكه سبحانه وتعالى، بل هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. يعني ولم يكن له ولي أي ناصر ومعين من الظل أي من أجل الظل، ليس له معين ما اتخذ معينا. ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا أي عظمه حق تعظيم لأنه يستحق ذلك. نعم. يقول تعالى قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمن لله عز وجل المانعين من تسميته بالرحمن ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي لا فرق بين دعائكم له باسم الله أو باسم الرحمن فإنه ذو الأسماء الحسنى، كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إلى أن قال له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. وقوله ولا تجهر بصلاتك الآية روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزلت هذه الآية وهو متوار بمكة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به، قال فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبون القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذه عنك، وابتغ بين ذلك سبيلا، أخرجاه في الصحيحين. وهكذا قال عكرمة والحسن البصري وقتادة نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى نزه نفسه عن النقائص فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد